سؤال شيخنا، فهما من قول الله تبارك وتعالى لهذا المسلم الذي قد يكون يعني من عامة الناس وتأخذ الحمية استنباطا من قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكقوله تبارك وتعالى اقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فهو وجد واحد مثلا مشرك في طريقه فهم هذه الآية تناول السكين وكبسه، هاي عجبتك كبسه؟ نعم شيخنا، نحو هذا في أي بلد مسلم، ولكن في هناك تركيز على السعودية وفلسطين. شيخنا الله كل الدورة من السعيد الله الكفار النظام الإسلامي ثلاثة أنواع، رميون وهم الذين يسمونهم اليوم مواطنون، وهذه كلمة استعمارية كتسمية الربا بالفائدة، لا يجوز لمسلم وبخاصة مثل أبو فارس يسمي مواطنين. فالمسلم لا يجوز أن يسمى مواطنا، الذمي لا يجوز أن يسمى مواطنا، لأن البلد بلاد المسلمين والكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هم إما أن يكونوا من أهل الذمة كما نحن الآن نتحدث عنهم، وإما أن يكونوا معاهدين، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث أن يكونوا محاربين أو محاربين. القسم الأول هم أهل الذمة، وهم الذين اختاروا أن يعيشوا في بلاد الإسلام وتحت نظام الإسلام وحكم الإسلام، وقبلوا أحكام الإسلام برمتها، وفيها بعض الأحكام الخاصة بهم، من ذلك كما جاء في القرآن الكريم صراحة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهم أحكام كثيرة جدا، أن أحدهم إذا قتل مسلما أو اعتدى على أرض على عرض مسلمة أو سب الله والرسول أو سب الإسلام فحينئذ نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين ويقتل. فهذا الكافر الذي آثر الحياة تحت نظام الإسلام ويعطي الجزية عن يد وهو صاغر، هذا من حقوقه على المسلمين أنه لا يجوز الاعتداء عليه لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا في كبهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من نسيلة مئة عام. دم الذمي مصون ومحترم كدم المسلم تماما، من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليه. كذلك القسم الثاني من الكفار وهم المعاهدون. المعاهد يختلف عن الذمي من جانب ويلتقي معه في جانب. المعاهد يختلف عن الذمي من حيث أن إقامته ليست في بلاد الإسلام، وإنما هو حل في بلاد الإسلام على أساس معاهدة قائمة بين دولة المسلمين ودولة هؤلاء المعاهدين. فهؤلاء يلتقون مع الذميين من حيث أنه لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. يبقى القسم الثالث وهو الحربي، سواء كنا محارب أو محارب، ولكل معناه صحيح. هو محارب يعني من قبل المسلمين، فهو محارب للمسلمين، فأي كنا فمعناه صحيح. هذا الذي يمكن أن ينصب عليه السؤال السابق لأنه يجوز قتله. أما من كان ذميا أو كان معاهدا فلا يجوز قتله، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، أي الحربي يجوز مقاتلته، لكن هذا له نظام، له يعني ضوابط وروابط. لا يجوز المسلم أن يأخذ الحكم هكذا على إطلاقه. مثلا قلنا في الذم والمعاهد أنه لا يجوز الاعتداء على دمه أو ماله أو عرضه، كذلك المعاهد. لكن الحرب يجوز الاعتداء على عليه بالقتل، لكن لا يجوز الزنا ولا يجوز الوصم للأعراض بحجة أن محاربين أو محاربين. لكن المهم في السؤال فيما يبدو أنه هو قتل. فكذلك أقول لابد من النظر ما هو نوع القتل الذي يجوز أن يتوجه إليه المسلم ويقتل الحربي الكافر. نقول هذا إذا كانت هناك فعلا حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وليس الأمر كما هو الآن مع الأسف الشديد كما أفصحت أخيرا بعد محاولة كتمان، كما هو الأمر في فلسطين وفي السعودية. أما في فلسطين الأمر واضح جدا، لأنه إذا قتل يهودي واحد فمع الأسف سيقتل مقابله أكثر من مسلم، إذا ما قلت لك عشرات من المسلمين. لذلك وإن كان الأصل في هذه المسألة بالذات باعتبار المحاربين لا شك مستعمرين لبلاد المسلمين، من هذه الزاوية يجوز قتل هؤلاء اليهود بلا شك ولا ريب، لكن ينبغي أن يكون القاتل من حيث أنه يتمكن من القتل ولا يتضرر لا هو ولا المسلمين الذين يعيشون في تلك الأرض وهو يعيش معهم، وإلا بتكون الخسارة حينذاك أكثر من الربح. ومعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة لا خلاف بينهم في أن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فقتل الكافر مصلحة للمسلمين. لكن إذا كان بيترتب وراء قتل كافر واحد قتل أكثر من مسلم واحد، فهذه مفسدة أكبر من تلك المصلحة، ولذلك لا يجوز التوجه إلى ارتكاب مثل هذا القتل الذي هو جائز في الأصل. كذلك نحن نقول ومن باب أولى بالنسبة للسعودية، السعودية مع الأسف ورطت وجلبت إلى بلادها هذه المصيبة وأدخلت الكفار المستعمرين إلى بلادهم بدون قتال ولا حرب ولا أي شيء، وإنما تفضلوا استلموا أرضنا مشان تدفعوا عدونا عنا، وإذا العدو حل في بلادهم. الآن هؤلاء الأمريكان الذين حلوا في البلاد السعودية ماذا نسميهم؟ من هنا يظهر أن في مسائل فيها دقة متناهية جدا. إن قلت عنهم إنهم أهل ذمة، وين أهل ذمة؟ أهل ذمة بتكون الكلمة العليا للمسلمين والكلمة السفلى للكافرين. وإن قلت إن هذين معاهدين، فعلا معاهدين في اتفاق بين السعودية وبينهم، هذا فيما يبدو لنا، ونحن ليس لنا أن نصل إلى ما في قلوب الحاكمين هؤلاء. وإذا كنا إذا ليسوا ذميين فهذا يقينا، وإذا كنا أيضا محاربين كذلك ليسوا محاربين من السعودية، لأنهم ما جاءوا بهم إلا مسالمين. لذلك هنا تأتي مسألة التصرف الفردي، كما نقول بالنسبة لفلسطين بالإضافة لما سبق بيانه أنه هنا في مصلحة في قتل اليهودي، لكن في مفسدة تقابلها في قتل أكثر من مسلم. يأتي شيء آخر، أن هذه التصرفات الفردية ما بتكون يعني نظر إليها بمنظار المصلحة العامة، وإنما مصلحة ولو دينية لكنها شخصية، لأن هذا نظر إلى مصلحته الشخصية الدينية وقتل هذا الكافر، ولكن ما فكر ماذا يترتب وراء هذا القتل الذي أصله جائز. كذلك نقول بالنسبة للسعودية أنه إذا فرضنا أن مسلما هناك غار لله ولرسوله ولهذا الضد الذي رانا عليهم بسبب بعض الحكام، أراه قتل لك مثلا رجل أمريكي أو امرأة أمريكية، ما يكون صالح المسلمين إطلاقا، لأنه يمكن راح يكون الحاكم المسلم هو الذي راح ينفذ حكم القتل بالنسبة لهذا القاتل وأكثر من ذلك. لهذا ختاما أقول هذه التصرفات الفردية لا تجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، وإذ لا حاكم مسلما اليوم علينا نحن ألا نتجرأ لمثل هذه التصرفات الفردية، لأن عاقبتها ستكون فسادا في الأمة وليس صلاحا. تفضل. نعم. الله يجزيك الخير يا شيخ. الشيخ علي نقصنا عندي سؤال. إذا تكرمت علي تكرم علي الإخوان، يعني يقولوا إن شوي عندي كم سؤال. لا حتى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.